تحزام تحزام خويي تحزام، ننصهم ننصهم ولا حدا بيا سلام. شد حزامك شده علينا وشده، ما عندي في الحهام خويك من قده، خويك من قده. ننصهم ننصهم ولا حدا بيا سلام. تحزام تحزام خويي تحزام، ننصهم ننصهم ولا حدا بيا سلام. شد حزامك شده علينا وشده، ما عندي بالحهم خويك من قده. ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف، عزومنا اقوى من جبال الطايف. ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف، عزومنا اقوى من جبال الطايف. على العزة والطاعة شمعنا في ساعة، صلينا فرضنا مع اهل الجماعة. والله ان حزامك لا جفاك امامك، اوقف من دونك خشمي. تبشر بي النشمي حاضر في لزومك ومعروف نسمي. أبشر على خشمي تبشر بي النشمي حاضر في لزومك ومعروف نسمي. أنحب المجالس تسمع وانت جالس تتعلم الواجب أخيرنا المدارس. الخوة لا حقوق ولا همك من فوق، من هم للخوي خو حدونا حلوك. الخوة لا حقوق ولا همك من فوق، من هم للخوي خو حدونا حلوك. الشايب والصاني محبة اخواني، حشمتك رفيقك والطيب راجعني. وانا لك يا رفيق والله ما تستطيق، أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك. وأنا لك يا رفيق والله ما تستغرق، أبشر أبشر أبشر أشب الدنيا حرك. هنا ماسك ناماسي يخاسي كل قاسي، أرقال الطويلة وراسك مثل راسي. احتزم احتزم وهذي حبة خشم، لن تضايق لا لا والله أنت ابتسم. احتزم احتزم وهذا الحب خشم، لا تضايق لا لا والله انت ابتسم. احتزم احتزم وهذا الحب خشم، لا تضايق لا لا والله انت ابتسم. تحزم تحزم خويي تحزم، ننصهم ننصهم ولا حد في اسلام. شد حزامك شده علينا وشده، ما يخالف ما نعرف السوالف، عزومنا اقوى من جبال الطايف. ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف، عزومنا اقوى من جبال الطايف. على العزة والطاعة شمعنا في ساعة، صلينا فرضنا مع اهل الجماعة. والله ان حزامك لا جفوك اعمامك، أوقف من دونك تلقاني قدامك. والله إن حزامك لا جفوك أعمامك، أوقف من دونك تلقاني قدامك. أخوي الوفي شروك يا زنبي، أحبك وأودك محبك تجاهي. أبشر على خشمي تبشر بي النشمي حاضر في لزومك ومعروف نسمي. أبشر على خشمي تبشر بي النشمي حاضر في لزومك ومعروف نسمي. أنحب المجالس تسمع وانت جالس تتعلم الواجب أخيرنا المدارس. الخوة لها حقوق ولها مقام فوق من هم للخوي طوح دونها حلوك الخوة لها حقوق لها مقام فوق من هم للخوي طوح دونها حلوك الشايب والصاني ما حبت اخواني حشمة ترفقك والضيف لا جعاني وانا لك يا رفيق والله ما تستطيق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك وأنا لك يا رفيق والله ما تستغرق أبشر أبشر أبشر شب الدنيا حرك هنا ماسك نوماسك يخاسي كل قاسي أرقى للطويلة وراسك مثل راسي احتزم احتزم وهذي حبة خشم لا تضايق لا لا والله انت ابتسم احتزم احتزم وهذا الحب الخير